السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في كتاب المسند الصحيح المخرج على صحيح الإمام مسلم لأبي عوان الأسفرايني رحمه الله، وما زلنا في كتاب الطهارة في مبتدأ أبواب الحيض والاستحاضة، الحديث رقم 944. قال رحمه الله تعالى مبتدأ أبواب الحيض، مبتدأ أبواب في الحيض والاستحاضة، وبيان إباحة مباشرة الحائض، وبينهما ثوب من غير أن يقضي الرجل حاجته دون الإزار. حدثنا يونس ابن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة وأبو عوانة عن منصور حاء، وحدثنا هلال بن العلاء، حدثنا أحمد بن عبد الملك، حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تلبس ثوبا ثم يباشرها. حدثنا العباس بن محمد الدوري، حدثنا يحيى بن آدم حاء، وحدثنا الغزي، حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنوبان، وكنت إذا حضت أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أتزر، فكان يباشرني، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. حدثنا أبو أمية، حدثنا زكريا بن عدي، حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من فور حيضتها يأمرها أن تتزر ثم يباشرها، وأيكم كان يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملكه. في ضبط كلمة إربه نقل قال أكثر المحدثين يرونه بفتح الهمزة والراء أربه، يعنون الحاجة، وبعضهم يرويه بكسر الهمزة وسكون الراء إربه. نعم. وله تأويلان: الحاجة والعضو، وعنت به من الأعضاء الذكر خاصة. حدثنا أبو عمرو ابن أبي غرزة، حدثنا علي بن ثابت وابن أبي غرزة هذا له كتاب المسند من المسانيد المفقودة، أظنه وجدوا قطعة منه. حدثنا أبو عمرو ابن أبي غرزة، حدثنا علي بن ثابت الدهان، حدثنا منصور بن أبي ابن أبي الأسود عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا أصباط عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. حدثنا عمار بن رجاء، حدثنا أبو داود، حدثنا هشام، حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة، حدثني زينب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بين أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فيستي؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة، والخميلة هي القطيفة، وكل ثوب له خمل على وزن خمل على وزن نعم، كل ثوب له خمل على وزن فلس، أي هدب من أي شيء كان. وقيل الخميلة الأسود من الثياب. حدثنا أبو مقاتل البلخي قال حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، حدثتني زينب بنت أم سلمة أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بين أنا مضطجعة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ حفظت فانسللت من الخميلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فستي؟ قلت: نعم. فأخذت ثياب حيضتي إذ دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخميلة فاضطجعت معه. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها وهو صائم، وكان يغتسلان من إناء واحد. حدثنا إسحاق بن سيار، حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير بإسناده سواء. قال: ذكر أحمد بن عبد الرحمن الوهبي قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة عن أبيه عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب. فمباشرة الحائض جائزة، وإنما المحرم هو جماع الحائض. فاعتزلوا النساء في المحيض، المقصود به اعتزلوا جماعهن. وأما الأكل والشرب والنوم والمباشرة كل هذا جائز. باب بيان إباحة شرب سؤر الحائض والدليل على أنها ليست بنجسة في حالتها تلك. حدثنا أبو عمر إمام مسجد حران، حدثنا مخلد بن يزيد حاون، حدثنا الدقيقي وأبو غسان الهمداني بمصر قال حدثنا يزيد بن هارون حاون، وحدثنا أبو أمية، حدثنا علي بن قادم كلهم عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت لأوتى بالإناء وأنا حائض فأشرب منه، ثم يأخذه فيضع فمه على موضع فمي، وأوتي بالعرق يعني العظم فأعضه فيأخذه فيعضه على موضع فمي، والحديث ليزيد ابن هارون. رواه وكيع عن الثوري ومسعر فقال: ثم أناول النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري بإسناده فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب. حدثنا الصغاني، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه حاء، وحدثنا حمدان ابن الجنيد الدقاق، حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي، حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت ولم يواكلوها ولم يجامعوها، فسأل يجامعوها يعني يجتمعون معها، ليس معناها الوطء لا. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فأمرهم أن يصنعوا كل شيء إلا النكاح. فقالت اليهود: وما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا يخالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما فقال: يا رسول الله، إن اليهود قالت كذا وكذا، أفلا ننكحهن؟ قال: فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد وجد عليهما، فخرج من عنده فاستقبلهما بهدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهما فدعاهما فسقاهما، فظننا أنه لم يجد عليهما. وهذا حديث عفان بن مسلم. حدثنا ابن الجنيد الدقاق، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وعاصم عن أنس بمثله، غريب لعاصم لم يخرجه مسلم ولم نكتبه إلا عن ابن الجنيد. حدثنا محمد بن خالد التميمي، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا مالك حاولنا، حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، يعني أنها تمسه وهي حائضة. حدثنا يوسف بن مسلم، حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني هشام بن عروة عن عروة أنه سئل: هل تخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ قال عروة: كل ذلك علي هين. وأخبرتني عائشة رضي الله عنها وهي خالته أنها كانت ترجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد، فيدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. حدثنا بكار بن قتيبة البكراوي، حدثنا المؤمل حاون، حدثنا الغزي، حدثنا الفريابي كلاهما قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف وأنا حائض. حدثنا عمار بن رداح، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض. حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود حاون، حدثنا أبو الأزهر، حدثنا بدل بن المحبر قال: حدثنا شعبة عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ناوليني الخمرة. فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. زاد يونس: فناولتها إياه. حدثنا موسى بن إسحاق القواس، حدثنا أبو يحيى الحماني ويحيى بن عيسى الرملي قال: حدثنا الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة في المسجد، فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. نعم. والخمرة حصيرة صغيرة تنسج من سيف النخل وترمل بالخيوط. حدثنا محمد ابن مسلم ابن وارة، حدثنا محمد بن موسى بن أعين، حدثنا أبي عن محمد بن سلمة الكوفي عن سليمان الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد وعن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ناوليني الخمرة من المسجد، فقلت: إني حائض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذاك منك ليس في يدك. فناولته. حدثنا عبد الرحمن بن محمد ابن منصور البصري، حدثنا يحيى بن سعيد القطان حاء، وحدثنا الصغاني، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان، حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: يا عائشة، ناوليني الثوب. فقالت: إني لست أصلي. قال: إنه ليس في يدك. فناولته. باب بيان الإباحة للحائض: ترك نقض ظفر رأسها للاغتسال إذا وصل الماء إلى شؤون رأسها. حدثنا يحيى بن أبي طالب، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، حدثنا روح بن قاسم عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال: كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يأمر المرأة إذا اغتسلت من الجنابة أن تنقض قرون رأسها. فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت: ألا يأمرهن بجز نواصيهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد، فما أنقض لي شعرا، أو قالت: فما أزيد على أن أحفن على رأسي 3 مرات. شك عبد الوهاب. حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا سليمان ومسدد واللفظ لسليمان قالوا: حدثنا حماد عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا عجباه من ابن عمرو رضي الله عنهما، وهو يأمر النساء أن ينقضن رؤوسهن إذا اغتسلن، أفلا يأمرهن أن يجززن رؤوسهن؟ لقد كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من الإناء الواحد، فما أزيد على أن أحتي على رأسي 3. حدثنا يوسف القاضي، حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب يعني ابن موسى عن أبي الزبير بإسناد حديث يحيى بن أبي طالب بمثله، وقال فيه: قالت عائشة رضي الله عنها: أفلا يأمرهن بجز نواصيهن؟ حدثنا علي بن شيبة، حدثنا يزيد بن هارون حاون، وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق كلاهما عن سفيان الثوري عن أيوب بن موسى عن سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه للجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تأخذي بكفيك 3 حذيات ثم تصبي على جلدك الماء فتطهرين. وهذا لفظ حديث عبد الرزاق، وقال يزيد: 3 حفنات مما. حدثنا أبو عمر الإمام، حدثنا مخلد بن يزيد، حدثنا سفيان بإسناده 3. حدثنا عمار بن رجاء، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا أيوب ابن موسى، حدثنا أيوب ابن موسى بمثل حديث علي بن شيبة بإسناده، وقال فيه: أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وقال فيه أيضا: ثم تفيضي عليك الماء فتطهري، أو قال: فإذا أنت قد طهرتي. حدثنا الربيع عن الشافعي عن ابن عيينة بإسناده مثله. نعم، وهذا الباب إنما الحديث في غسل الجنابة، أن المرأة إذا كانت عليها الجنابة ثم أرادت أن تغتسل وكانت قد ظفرت رأسها، يعني وضعته على ظفائر وشدت شعر رأسها، فإنها تحثي عليه الماء بدون أن تفك ذلك. وأما الحيض فلا، لذلك جميع الروايات التي معنا كلها في غسل الجنابة، ليس في ذكر الحيض. وتقدم معنا في الدرس السابق أن ذكر الحيض إنما هو ذكر رواية الحيض، النقض الشعر، عدم نقض الشعر للحيض، أنها رواية خاطئة، وإنما هو في غسل الجنابة فقط. لذلك تبويب هذا فيه نظر أن الحائض ترك نقض ظفر رأسها للاغتسال، ذاك خاص في غسل الجنابة وليس بالحيض. باب بيان صفة اغتسال الحائض وإيجاب دلك رأسها بالسدر وإتباع الفرصة الممسكة حوالي فرجها بعد اغتسالها. حدثنا يوسف القاضي، حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شعبة حاون، حدثنا يونس، وحدثنا يوسف، حدثنا محمد، حدثنا يحيى قال: حدثنا شعبة حاون، وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر: سمعت صفية تحدث عن عائشة رضي الله عنها نعم تحدث عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، يعني أصول الشعر، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء رضي الله عنها: وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهري بها. فقالت عائشة رضي الله عنها كأنها تخفي ذلك: تتبعي بها أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذي ماء فتطهري فتحسني الطهور أو تبلغي الطهور، ثم تصب على رأسها بالماء فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. حدثنا أحمد بن عصام الأصبهاني، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يضر المرأة الحائض ولا الجنب إلا أن تنقض شعرها إذا بلغ الماء، لا يضر المرأة الحائض ولا الجنب ألا تنقض شعرها إذا بلغ الماء شؤون الرأس. يقول هذا الحديث أيضا أخرجه أبو نعيم الأصبهاني من طريق أحمد بن عصام الأصبهاني كما عند المصنف في تاريخ أصبهان، ولم أقف على من أخرجه غيرهما، والإسناد رجال ثقات إلا أبا الزبير فإنه صدوق يدلس، طيب، ولكن يشهد له حديث أم المؤمنين عائشة عند مسلم. نعم. والحائض عدم نقض الشعر إنما هو خاص بالجنابة، وأما الحائض فلم يرد بإسناد صحيح. وتقدم كلام نقل كلام ابن القيم في الدرس السابق. حدثنا شعيب بن عمرو، حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فعلمها كيف تغتسل، قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله، تطهري بها. واستتر النبي صلى الله عليه وسلم بثوبه هكذا، وأخذ سفيان طرف ثوبه على يديه وجعله بينه وبينها، يعني استحى النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر هذا الشيء. قالت عائشة رضي الله عنها فاجتذبتها إليه فقلت تتبعي بها أثر الدم. ورواه وهيب عن منصور عن أمه. حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة بإسناده جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن غسل من المحيض، فأمرها بالغسل، فقال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت كيف تتطهر بها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، واستتر بثوبه تطهري بها. قالت فاجتذبتها وعرفت الذي أراد، فقلت لها تتبعي بها آثار الدم، يعني الفرج. حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا وهيب عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار قالت يا رسول الله كيف أغتسل من المحيض؟ فقال لها خذي فرصة ممسكة فتوضئي 3 مرات، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحى وأعرض بوجهه عنها وقال توضئي بها. قالت عائشة رضي الله عنها فجذبتها إلي فأخبرتها بما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا مسلم بن إبراهيم حاون، حدثنا أبو المثنى، حدثنا مسدد كلاهما عن أبي عوان عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخلت امرأة من الأنصار على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أخبرني يا رسول الله كيف أتطهر من المحيض؟ فقال نعم، تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فلتغتسل بها ولتحسن الطهور، ثم لتصب على رأسها ولتلصق بشؤون رأسها ولتدركه فإن ذلك طهور، ثم لتصب عليها من الماء، ثم لتأخذ فرصة ممسكة فلتتطهر بها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكني أو يكني، يعني ما يصرح بمثل هذا لأنه مما يستحى بذكره، مع أنه عليه الصلاة والسلام علم وأخبر. فقالت عائشة رضي الله عنها تتبعي بها أثر الدم، وهذا حديث أبي داود. باب في المستحاضة. حدثنا علي بن حرب، حدثنا وكيع وجعفر بن عون حاون، حدثنا أحمد بن أبي رجاء، حدثنا وكيع حاون، حدثنا عمار بن رجاء ومحمد ابن عبد الوهاب قال حدثنا جعفر بن عون عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليست بحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ومالك بن أنس وعمر بن الحارث والليث بن سعد أن هشام بن عروة أخبرهم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تستحاض، فقالت يا رسول الله إني والله ما أطهر، أفأدع الصلاة أبدا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم ثم صلي. حدثنا البرتي، حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه بإسناده نحوه سمعت إبراهيم الحربي يقول في حديث عروة أن إن فاطمة بنت أبي حبيش ابن عبد المطلب ابن أسد ابن عبد العزة تزوجها عبد الله بن جحش فولدت له محمدا. باب بيان صفة قصة أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها والدليل على أن المستحاضة التي يغلبها الدم وكانت في مثل معنى قصة أم حبيبة رضي الله عنها اغتسلت لكل صلاة. حدثنا يوسف ابن مسلم، حدثنا داود بن منصور حاون، وحدثنا إبراهيم الحربي، حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها وكانت استحيضت 7 سنين. نعم، يقول أم حبيبة رضي الله عنها بنت جحش، ذكر ابن سعد أن اسمها حبيبة، وهي أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش وحمنة بنت جحش رضي الله عنهن. قال ابن عبد البر الأكثر يسقطون الهاء من كنيتها ويقولون أم حبيب، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكانت تستحاض، وأهل السيرة يقولون إن المستحاضة حمنة، والصحيح عند أهل الحديث أنهما كانتا تستحاضان. نعم، وأختهم كما ذكر أم المؤمنين زينب بنت جحش، وهم جميعا بنات عمة النبي صلى الله عليه وسلم. أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها وكانت استحيضت 7 سنين، فشكت ذلك، وقال يوسف فاشتكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتته فيه، فقال إنه ليس بحيض، وقال يوسف إن هذا ليس بحيضة ولكنه عرق فاغتسلي وصلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. زاد يوسف قالت عائشة رضي الله عنها وكانت أم حبيبة رضي الله عنها تغتسل لكل صلاة وتجلس في مركن يعلو الدم الماء ثم تصلي. حدثنا أحمد بن البرقي، حدثنا عمرو بن أبي سلمة حاون، حدثنا الكيساني، حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا أوزاعي قال حدثني ابن شهاب قال حدثني عروة وعمر عن عائشة رضي الله عنها قالت استحيضت أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها وهي تحت عبد الرحمن بن عوف 7 سنين، فشكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي ثم صلي. قالت عائشة رضي الله عنها فكانت تغتسل لكل صلاة، وكانت تقعد في مركن لأختها زينب ابنة جحش رضي الله عنها حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء. حدثنا إسحاق الطحان، حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الهيثم بن حميد، حدثنا النعمان بن المنذر والأوزاعي وأبو معيد عن الزهري بنحوه. حدثنا أبو أمية وأبو إسحاق إبراهيم الحربي قال حدثنا حسين المرو الرودي، حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت 7 سنين، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إن هذا عرق وليست بحيضة، وأمرها أن تغتسل وتصلي، وكانت تغتسل عند كل صلاة. قال محمد بن عوف ابن سفيان سمعت هشام بن عمار يقول سمعت الوليد بن مسلم يقول احترقت كتب الأوزاعي رحمه الله من الرجفة 13 خنداقا، فأتاه رجل بنسخها فقال يا أبا عم هذه نسخة كتابك وإصلاحك بيدك، فما عرض شيء منها حتى فارق الدنيا. حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو ابن الحارث، حدثنا حجاج بن إبراهيم حدثنا حجاج بن إبراهيم حدثنا ابن وهب حاون، حدثنا أبو عبيد الله، حدثنا عمي، حدثنا عمرو يعني بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخت زوجته. قال أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. قالت عائشة رضي الله عنها فكانت تغتسل عند كل صلاة في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش رضي الله عنها تعلو حمرة الدم الماء. حدثنا إبراهيم الحربي، حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة جحش رضي الله عنها استحيضت فكانت تمكث 7 سنين وتجلس في مركن فيعلو الدم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تترك الصلاة، قدر قرائها ثم تغتسل وتصلي، تقول لا، ثم يأمرها أن تغتسل لكل صلاة. نعم. إذن المستحاضة هذه أولا أن الاستحاضة عرق، أي ما يسمونه الآن العرف الحاضر يسمونه النزيف. الأمر الثاني أنه إذا جاء وقت الحيض والمرأة تميز ذلك وتعرف صفة دم الحيض وصفة دم الاستحاضة، فإنها تمسك عن الصلاة. فإذا ذهب الحيض فإنها تغتسل وتصلي وتحل لزوجها. وأما اغتسال أم حبيبة رضي الله عنها لكل صلاة فهو من نفسها اجتهاد منها. قال الحديث عائشة وأمرها أن تغتسل وتصلي فقط، قال وكانت تغتسل عند كل صلاة، هذا من اجتهاد منها رضي الله عنها. نعم. أما الزيادة هذه ثم يأمرها أن تغتسل لكل صلاة هذه غير صحيحة زيادة. نعم. هذا هو اجتهاد منها. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرها في الرواية الصحيحة بالغسل لكل صلاة. نعم. ذكر عبد المحقق أطال في تخريج وفي الكلام على علة الحديث، بعضهم ذكره أو حمله على الاستحباب. باب في المستحاضة التي لا تعرف إقبال الحيضة من إدبارها بتغير الدم وغيره وعرفت أيام أقرؤها. حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا شعيب ابن الليث حاوم، حدثنا عباس بن محمد الدوري، حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عراك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أم حبيبة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم، فقالت عائشة رضي الله عنها قد رأيت مركنها ملأ دما، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحاكم، حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر عن أبيه عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي عند كل صلاة. نعم. سبق الكلام على اغتسلي عند كل صلاة. حدثنا علي بن عثمان النفيلي، حدثنا أبو الأسود، حدثنا بكر بن مضر بإسناده فكانت تغتسل عند كل صلاة. نعم هذا صحيح من اجتهاد منها رضي الله عنه. سمعت إبراهيم الحربي يقول اختلفوا في اسم هذه المرأة فقال الليث أم حبيبة ووافقه الأوزاعي ومعاوية بن يحيى وإبراهيم بن نافع ويونس، فهؤلاء أوهموا رحمهم الله عن الزهري. أوهموا يعني وهموا. وقال سفيان حبيبة ووافقه إبراهيم بن سعد وابن أبي ذئب ومعمر، وهذا هو الصواب، هي حبيبة بنت جحش تكنى أم حبيبة أخت حمنة بنت جحش ابن رئاب ابن يعمر. حدثني أبي رحمه الله، حدثنا أبو مروان، حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن الهاد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وأنها استحيضت فلا تطهر، فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست بحيضة لتنظر قدر قروئها التي كانت تحيض له فتترك الصلاة ثم تنظر ما كان بعد ذلك وتغتسل لكل صلاة. نعم. وسبق التنبيه على وتغتسل لكل صلاة، أن هذه اللفظة خطأ، والصحيح أنها كانت هي رضي الله عنها اجتهادا منها تغتسل لكل صلاة، وإنما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال بعد ذهاب وقت حيضها فقط. نعم. وكما جاء في أول الباب أن الاستحاضة إنما هي عرق، ولذلك من أفضل ما يعالج به هذا الأمر هو الرقية الشرعية، لأن هذا عرق وجاء في بعض الأخبار أنه ركضة من الشيطان، لذلك تعالج بإذن الله بالرقية، تعالج بالرقية، وليس هناك آيات محددة أو سور محددة، لكن القرآن كله، القرآن كله خير وكله بركة وكله فضيلة. ويذكر بعض الرقاة، يذكرون بعض الأشياء من ذلك التي يرقى بها، وبإذن الله أنه يوقف هذا العرق. على كل، كما تقدم أنها ركضة من الشيطان، وينبغي للنساء الحذر والمداومة والمحافظة على الأذكار، والمرأة ترقي نفسها، ليس بشرط أن تذهب إلى راقي، هي ترقي نفسها بنفسها، لأن تسلط الشياطين على النساء كثير، إلا من عصمه الله. قال رحمه الله: باب بيان إباحة ترك قضاء الصلاة التي تترك الحائض في أيام حيضتها. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني عن عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها، قلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، يعني خارجية، ولكني أسأل. قالت: قد كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي كلاب عن معاذ عن هشام عن عائشة رضي الله عنها مثله. حدثنا أبو زيد عمر بن شبه النميري، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا أيوب عن أبي كلاب عن معاذ أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: حرورية أنت، لقد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نقضي ولا نؤمر بقضاء. حدثنا علي بن حرب، حدثنا أبو داود الحفري، حدثنا سفيان عن أيوب عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة منا أن تقضي الصلاة وهي حائض. حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن يزيد أبي الأزهر الضبعي القسام الرشك عن معاذة العدوية قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها: أتقضي الحائض الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفكنا نقضي؟ رواه غندر عن شعبة: قد كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحيضن، أفأمرهن أن يجزين؟ قال محمد جعفر: يعني يقضين. قال رحمه الله، انتهى كتاب الطهارة. قال رحمه الله: كتاب الصلاة، مبتدأ بدو الأذان وما جاء فيه، وأن الصلاة قبلها بمكة كانت بلا أذان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به عن قول عمر رضي الله عنه، وبيان إيجاب التأذين قائما. اللي عنده شيء من الإخوان من المسائل غير واضحة يكتب في التعليق ونتذاكرها بإذن الله. حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر الصغاني وعبد الله بن محمد أبو حميد المصيصي قال: حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني نافع قال أخبرني نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم. قال أبو حميد: فأذن بالصلاة. وقال محمد إسحاق: فنادي بالصلاة. بيان أذان بلال رضي الله عنه وإقامته، والدليل على أنه شفع لا وتر، والإقامة وتر لا شفع، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. كلمات الأذان شفع، وأما كلمات الإقامة وتر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، بينما في الأذان لا، شفع مكررة مرتين. ويوتر الإقامة بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن جريج: يا بلال قم فأذن بالصلاة، وصفة تحريف بلال رضي الله عنه رأسه في أذانه يمينا وشمالا، يعني تحريف رأسه يعني أنه ينحرف برأسه وليس بجسده كله، لأن جسده يكون مستقبل القبلة. حدثنا الحسن بن مكرم، حدثنا عفان، حدثنا وهيب عن خالد الحد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كثر الناس ذكروا أن يجعلوا في وقت الصلاة شيئا يعرفونه، فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال رضي الله عنه أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. حدثنا الصاغاني، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن خالد الحذا عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. حدثنا إبراهيم بن ديزيل، حدثنا عفان، حدثنا شعبة وحماد بن زيد ووهيب ويزيد بن زريع قالوا: حدثنا خالد الحذا عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. الحديث رقم 1000. حدثنا يزيد بن سنان، حدثنا إسماعيل بن حكيم حاون، حدثنا عمار بن رجاء، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان قال: حدثنا خالد بن الحذا بإسناده مثله. حدثنا أبو أمية، حدثنا سليمان بن حرب حاون، حدثنا أبو داود السجزي، حدثنا سليمان ابن حرب. مر معنا كثيرا أبو داود السجزي. من هو أبو داود السجزي؟ من هو أبو داود السجزي؟ يا أخوان مر معنا كثيرا أبو داود السجزي. لذلك يكتب الإجابة أو يرفع يده ويتحدث. طيب، هو أبو داود السجستاني صاحب السنن. هو أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني صاحب السنن. فالنسبة إلى سجستان سجزي وسجستاني كلاهما صحيح. قال: حدثنا سليمان بن حرب وعبد الرحمن ابن المبارك قال: حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية قال أبو داود: وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب جميعا عن أيوب عن أبي قلاب عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال رضي الله عنه أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. حدثنا محمد بن حيوية ومحمد بن أيوب وأبو خليفة قالوا: حدثنا محمد الكثير عن شعبة عن أيوب عن أبي قلاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، ذكرته لعبيد العجل فقال لي: حدثنا محمد بن حيوية وقال لي محمد ذكرته لعلي بن المديني فقال ابن كثير ثقة إيش ينكرون أن يكون شعبة حدث عن أيوب. حدثنا أبو داود السجزي، حدثنا حميد بن مسعد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا خالد عن أبي قلابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال رضي الله عنه أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال إسماعيل: حدثت بي أيوب فقال: إلا الإقامة. حدثنا أبو الأزهر، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله: قد قامت الصلاة. نعم، قد قامت الصلاة تكرر شفعا مرتين، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. حدثنا الصاغاني، حدثنا يحيى بن معين حاول، حدثني محمد بن ليث، حدثنا عبدان قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا أيوب عن أبي قلاب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. حدثنا جعفر الطيالسي، حدثنا إبراهيم الحجاج، حدثنا أبو عوانة. من هو أبو عوانة؟ الآن المصنف أبو عوانة، وهذا شيخ المصنف، اسمه أبو عوانة. كيف؟ هل هناك خطأ في الإسناد أو أن هذا شخص آخر؟ هيا أخوان، من يجيب؟ الوضاح ليشكري، أحسنت، بارك الله فيك. نعم، الوضاح بن عبد الله ليشكري، هذا متقدم بينما المصنف متأخر. أحسنت. بالنسبة للأسئلة إن شاء الله نجيب عليها بعد ما ننتهي من القراءة بإذن الله. حدثنا أبو عوانة عن سليمان التيمي عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال رضي الله عنه أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. حدثنا علي بن حرب، حدثنا محمد بن بشر العبدي عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. حدثنا أبو الأزهر عن روح عن سعيد بمثله. حدثنا محمد بن عامر الرملي وأبو الخصيب المستنير المصيصي قال: حدثنا سعيد بن المغيرة الصياد، حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة فرادى. حدثنا عمر بن شبه، حدثنا عمر بن علي بن مقدم عن الحجاج بن أرطأة، نعم بالهمزة أرطأت، نعم وبعضهم يسهل الهمزة فتنطق بن أرطات، عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن بلالا أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرأيته استدار في أذانه ووضع إصبعيه في أذنيه. حدثنا أبو أمية، حدثنا القواريري، حدثنا عبد الرحمن المهدي عن سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت بلالا رضي الله عنه أذن فجعل يتبع بفيه يمينا وشمالا. حدثنا يوسف القاضي، حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان عن عون عن أبيه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح فخرج إلينا بلال رضي الله عنه بفضل وضوئه، فمن يعني فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، الماء الذي بقي بعدما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك فيه بركة لأنه مسه جسد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمن بين نائل يعني من هذا الماء ومصيب، فأذن بلال رضي الله عنه فجعل يتبع فاه ها هنا وها هنا ووضع إصبعيه في أذنيه، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا إلى عنزة، والعنزة هو رمح قصير كان يوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي وهو سترة له. روى سعدان عن إسحاق الأزرق عن سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه: شهد النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وهو في قبة حمراء وعنده ناس يسير، فجاء بلال رضي الله عنه فأذن ثم جعل يتبع ها هنا وها هنا، فقال يعني قوله: حي على الصلاة حي على الفلاح. باب بيان أذان أبي محذورة وإيجاب الترجيع فيه. طيب قبل ذلك، كم عدد المؤذنين الذين كانوا يؤذنون للنبي صلى الله عليه وسلم سواء في مكة أو في المدينة؟ نعم اللي عنده إجابة يا إخوان يتكلم، عندكم السماعة مفتوحة. كم مؤذنا كان للنبي صلى الله عليه وسلم؟ اثنين، نريد الأسماء يا أبا معاوية، الأسماء. طيب واحد مر معنا الآن قبل قليل والثاني موجود الآن أمامكم في الباب. لعلهم ثلاثة شيخ. طيب الأول شيخ بلال، بلال، والثاني مكتوم محذورة، عبد محذورة، عبد الله بن مكتوم وأبو محذورة، باقي واحد، بقي واحد، أربعة شيخ. طيب جزاك الرابع هو سعد القرض رضي الله عنه، سعد القرض رضي الله عنه وكان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة. نعم. قال: باب بيان أذان أبي محذورة رضي الله عنه وإيجاب الترجيع فيه. والدليل بعدما أمر بلال رضي الله عنه بالأذان، وعلى أن الإقامة إقامة بلال رضي الله عنه وتر لم ينسخ، إذ لم يصح في حديث أبي محذورة رضي الله عنه تثنية الإقامة في رواية إلا وحديث أنس رضي الله عنه في الإفراد أصح منه، فإذا تعارض الخبران وأحدهما أصح من الآخر لم تقم بالآخر الذي يضعف حجة. لاحظ تبويب رحمه الله خمسة أسطر. حدثنا الصاغاني، حدثنا عفان، حدثنا حاون، وحدثنا يزيد بن سنان، حدثنا أبو الوليد حاون، وحدثنا محمد بن عامر الرملي، حدثنا موسى بن داود حاون، وحدثنا الحسن بن مكرم، حدثنا سعيد بن عامر قالوا حدثنا همام حاولوا. حدثنا محمد بن حيوية أخبرنا علي بن المديني حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه كلاهما عن عامر الأحول قال حدثني مكحول أن عبد الله بن محيريز حدثه أن أبا محذورة حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا لفظ حديث هشام الدستوائي. وزاد في حديثه ذكر الإقامة فتركته لأن هشاما أحفظ وأتقن منه، ولأن إجماع أهل الحرمين على خلاف زيادته. هذا حديث بمحذورة المعروف بترجيع في الأذان، ترجيع كان يرفع صوته بالتكبير الله أكبر مرتين أربع مرات، ثم التشهد أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم بعد ذلك إعادة ذلك، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين. نعم، فهذا هو الترجيع أن يعيدها. وجاء في بعض الأخبار لعله يأتي إن شاء الله كان يعني يقولها ويخفض صوته في ذلك. نعم، وهنا نعم، وجاء في الإقامة تكرارها كذلك لكنها غير محفوظة، ولذلك المصنف يقول: ولئن أجمع أهل الحرمين على خلاف زيادته. نعم. حدثنا عمر ابن شبة حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارد حدثنا شعبة عن المغيرة عن الشعبي عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه: سمعت أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أذانه وإقامته مثنى مثنى. نعم، وهنا في الحاشية قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: يباح أن يؤذن المؤذن فيرجع في الأذان ويثني الإقامة، يباح أن يثني الأذان ويفرد الإقامة إذ قد صح كلا الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية رحمه الله: قد ثبت في الصحيح عن أنس أن بلالا أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وثبت في الصحيح أنه علم أبا محذورة الأذان والإقامة فرجع في الأذان وثنى في الإقامة. فكل سنة، فسواء رجع المؤذن في الأذان أو لم يرجع. معنى الترجيع كما سبق، بعد ما يخلص شهادتين يرجع ويعيد الشهادتين بصوت آخر مرة ثانية. فكل سنة، فسواء رجع المؤذن في الأذان أو لم يرجع، سواء أفرد الإقامة أو ثناها فقد أحسن واتبع السنة. ومن قال إن الترجيع واجب لا بد منه أو أنه مكروه منهي عنه فكلاهما مخطئ. كذلك من قال إن إفراد الإقامة مكروه أو تثنيتها مكروه فقد أخطأ. وأما اختيار أحدهما فهذا من مسائل الاجتهاد، كاختيار بعض القراءات على بعض واختيار بعض التشهدات على بعض. نعم، والمصنف يميل إلى أنه لا يثنى في الإقامة، يعني قد قامت صلاة مرتين فقط، ليست أربعا. نعم، ومما يذكر في قصة أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في منصرفه من حنين، وكان المسلمون يؤذنون في وقت الصلاة، وكان هناك عدة أشخاص أربعة أو خمسة من المشركين، فلما سمعوا الأذان جلسوا يستهزئون بالأذان، وكان أحدهم صوته حسنا وهو أبو محذورة، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إليهم فأتوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سمع أصواتهم حتى عرف أنه هذا الشخص الذي كان صوته حسنا، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على ناصيته، ثم قال له: اذهب فأنت مؤذن مكة. فكان هو مؤذن مكة رضي الله عنه، ولم يكن يجز ناصيته رضي الله عنه، كان حتى إذا قص شعره يترك هذه الناصية لأنه مسها النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. باب بيان إيجاب الأذان والإقامة عند حضور صلاة الجماعة، وأن يؤذن لها مؤذنان. حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا سليمان بن حرب وعارم نعم هذا لقبه عارم لقبه محمد الفضل السدوسي. قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك ابن الحويرث رضي الله عنه قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مالك بن الحويرث له حديث مشهور، حديث مشهور جدا جدا جدا، جميع يعرفه، جميع يعرف هذا الحديث. ما هو حديث أشهر حديث لمالك ابن الحويرث رضي الله عنه؟ أشهر حديث له أشهر حديث لمالك بن حويرث رضي الله عنه صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة، يعني شباب، فأقمنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما، فقال لنا لو رجعتم إلى بلدكم فعلمتموهم أو قال أمرتموهم صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. طيب بالنسبة للأذان أي أحد، لكن الإمامة قال أكبركم وليأمكم أكبركم. نعم قال أكبركم اللي يأم، بينما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء جاءت في رواية أقدمهم سلما يعني إسلاما، وجاء في رواية أكبرهم سنا، في السن ذكرت آخر شيء، بينما هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وليأمكم أكبركم. هل هما حديثان أو كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ يلا يا مشايخ هل يمكن الجمع بينهما أو هذه حالة خاصة أو ماذا؟ إذا اتفقوا في بعض الصفات يقدم الأكبر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ولي أمكم أكبر، نعم في أول حديث قال رضي الله عنه ونحن شبابة، وفي الصحيح أيضا قال ونحن شبابة متقاربون، فكانوا متقاربون في العلم وفي الإسلام، أسلموا سويا متقاربون في العلم، فقال يا أمكم أكبركم. نعم والحديث على لفظ سليمان بن حرب، حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا حبان بن هلال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن حويرث رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، هنا ذكر أنهم اثنين فقط، فلما أردنا الإقبال قال ارجعوا وكونوا فيهم يعني أهلكم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. حدثنا عباس الدوري حدثنا أبو داود الحفري حاون حدثنا أبو العباس الغزي حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان الثوري عن خالد الحذا عن أبي قلاب عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. قال الفريابي يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حديث أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ثلاثة فليأمهم أحدهم معارض لهذا الخبر. وفي حديث أيوب دليل، نعم حديث أيوب السابق الأول، وفي حديث أيوب دليل على أنه يجب على من رحل في العلم إذا رجع إلى وطنه أن يقيم عندهم فيعلمهم ما استفاد في رحلته من العلم الذي يجب عليهم تعلمه. وقال عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة حدثنا مالك بن الحويرث حدثنا محمد بن عبد الرحمن الجعفي حدثنا محمد بن بشر العبدي حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه، يعني هذا في المدينة. نعم في الحاشية على قوله حديث أبي نضر عن أبي سعيد إذا كان ثلاثة فليؤمهم أحدهم معارض لهذا الخبر، قال قد أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن أبي عوانة عن قتادة عن أبي نضرة. نعم، والصواب أنه لا تعارض بين حديث أبي سعيد الخدري هذا وحديث مالك بن الحويرث المتفق عليه، فأذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما، فإن الجماعة تنعقد باثنين فصاعدا، قد نقل ابن قدامة وغيره الإجماع على ذلك. باب الترغيب في الأذان والدليل على أن المؤذن في أذانه وإقامته إلى أن يفرغ منفي عنه الوسوسة والرياء لتباعد الشيطان منه، وأنه لا يشبهه شيء من أعمال البر والخير. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى أخبر ابن وهب أن مالكا حدث حاء، حدثنا محمد بن حيوية، حدثنا مطرف والقعنبي ويحيى حاء، حدثنا أبو إسماعيل، حدثنا القعنبي عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء، يعني الأذان، الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، والناس للأسف لا يعلموا، لذلك يعرض الكثير عن الأذان. الله المستعان، خاصة أن الشيطان يجتنبه، الشيطان إلى أن يؤذن والشيطان مبتعد عنه. حدثنا الصغاني، حدثنا يعلى بن عبيد حاون، وحدثنا الحارثي، حدثنا أبو أسامة قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا طلحة بن يحيى بمثله. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، هو يمد صوته وينادي إلى الصلاة، و من رحمة الله عز وجل أنه جعله من أطول الناس أعناقا يوم القيامة، والناس يلجمهم العرق وبحسب ذنوبهم، نسأل الله العافية. حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا طلحة بن يحيى بمثله، حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا الغزي، حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة سمعت معاوية رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. حدثنا علي بن حرب، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نادى المؤذن بالأذان هرب الشيطان حتى يكون بالروحاء، وهي 30 ميلا من المدينة. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه حاء، وحدثنا محمد بن إسماعيل السلمي، حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة، يعني أقيمت الصلاة، أدبر حتى إذا قضي التثويب، إذا انتهت الإقامة أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، فيقول: أذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. في هذا الحديث دليل على أن التثويب هو الإقامة. حدثنا أبو زرع الرازي، حدثنا إبراهيم موسى، حدثنا أبو أنس عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاص، يعني ضراط. رواه خالد الواسطي عن سهيل بمثله. حدثنا عباس الدوري، حدثنا أمية بن بسطام، حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن سهيل قال: أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام لنا أو صاحب لنا، فنادى مناد من حائط باسمه، قال: فأشرف الذي معي على الحائط فلم يرى شيئا، قال: فذكرت ذلك لأبي، فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، يعني كأن نادى أحد من الجن، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص. قال أبو عوانة رحمه الله: هذا دليل على أن الرجل إذا أحس بالغول أو أشرف على المصروع ثم أذن ذهب عنه ما يجد من ذلك. نعم، و جمع الغول الأغوال، يسمونها الغيلان أيضا، وكان العرب ينسجون عليها قصص كثيرة في الجاهلية، وكانوا يقولوا تخرج لهم في الطرق وتظل المسافرين في الطرق في الليل، كان الناس يعني أمورهم بسيطة على الجمال وعلى أقدامهم. فجاء في حديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. فأبو عوانة رحمه الله يقول: دليل على أن الرجل إذا حس بالغول يعني بالشيطان أو أشرف على المصروع الذي مصاب بالمس ثم أذن ذهب عنه ما يجد من ذلك. لذلك كثير من الرقاة يبدأون الرقية الشرعية بالأذان حتى يطردون هؤلاء الشياطين، والإنسان إذا كان مثلا أحس بشيء من ذلك يبادر بالأذان الحمد لله، كما قال رضي الله عنه سهيل رضي الله عنه ورحمه، ويروي طب تابعي ويروي عن أبي هريرة رضي الله عنه. باب الإباحة في اتخاذ الأعمى مؤذنا. لماذا؟ لأن الأعمى ما يرى الشمس ولا يعرف الوقت، لذلك قال إباحة يعني جواز اتخاذه مؤذنا إذا كان ثقة وعنده من يخبره، كما كان ابن أمي مكتوم رضي الله عنه. حدثنا أبو المثنى حدثنا قانا بيحاء وحدثنا إسماعيل القاضي حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي يعني هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. حدثنا أبو داود السجزي حدثنا محمد بن سلمة حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أعمى. وفي أبواب الصيام قال إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يروع عنكم أذان بلال، كذا جاء في بعض الروايات، فإن بلالا يؤذن بليل كلوا واشربوا، لكن إذا أذن بمكتوم فإنه كان أعمى ما يبصر رضي الله عنه، فيقول له أصبحت فيؤذن. باب بيان ثواب الأذان. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير عند الصباح فيتسمع، فإن سمع صوتا أمسك وإلا أغار. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغار على قوم من العرب فإذا سمع عندهم أذان يعني مسلمين فأمسك، وإلا إذا لم يسمع الأذان أغار عليهم عليه الصلاة والسلام. حدثنا الصغاني حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول الله أكبر فقال الفطرة، فقال لا إله إلا الله فقال خرجت من النار. حدثنا محمد بن عبيد الله المعروف بن المنادي أخبرنا يوسف محمد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير عند صلاة الفجر فيستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فاستمع ذات يوم فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من النار. باب بيان إجابة المؤذن إذا أذن، يعني ترديد خلفه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الوسيلة له وثواب من قال ذلك. يعني المصنف كان يميل إلى وجوب ترديد خلف المؤذن، إجابة المؤذن. حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني حيوة بن شريح أخبرني كعب بن علقمة سمع عبد الرحمن بن جبير يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة من الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. حدثنا ابن أبي مسرة حدثنا المقري حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني كعب بن علقمة بإسناده مثله. حدثنا أبو داود السجزي حدثنا محمد بن سلمة حدثنا ابن وهب حدثنا حيوة وسعيد بن أبي أيوب بمثله. باب بيان إجابة المؤذن بمثل ما يؤذن وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم المنادي. حدثنا يزيد بن سنان والصاغاني قال حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس حاون وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك ويونس بن يزيد عن مشاب عن عطاء بن يزيد ليت أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعت مؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول. حدثنا الصغاني حدثنا أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. حدثنا السلمي حدثنا عبد الرزاق حدثنا مالك حاون حدثنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا مالك ومعمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المنادي فقولوا كما يقول. قال الربيع إذا سمعت النداء. أخبرنا محمد بن عبد الحكم حدثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد أخبرنا حيو عن يزيد بن هاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن معاوية رضي الله عنه أن المنادي نادى بالصلاة فقال الله أكبر الله أكبر فقال معاوية رضي الله عنه الله أكبر الله أكبر فقال المنادي أشهد أن لا إله إلا الله فقال معاوية وأنا فقال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله فقال معاوية وأنا هكذا سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمع المنادي. حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا الشافعي حدثنا سفيان بن عيينة عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة قال سمعت معاوية رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال وأنا ثم يسكت. حدثنا أبو داود الحراني حدثنا أبو علي الحنفي حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير حاء حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا هشام عن يحيى ابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة وذكر الحديث. نعم وإجابة المؤذن مستحبة القول بالوجوب فيه نظر. وفيها فضيلة عظيمة حلت له الشفاعة. وكان بعض السلف رحمه الله يقول إنه من الجفاء أن تسمع المؤذن وألا تردد خلفه أو أن تتحدث وهو يؤذن. باب بيان ثواب من قال مثل ما يقول المؤذن وقال لا حول ولا قوة إلا بالله عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. حدثنا أبو الأزهر وأبو مية وكردوس الواسطي وأبو خالد عبد العزيز بن معاوية البصري قالوا حدثنا محمد بن جهضم حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا إسحاق محمد الفروي حدثنا إسماعيل بن جعفر بإسناده مثله. باب بيان ثواب من قال إذا سمع المؤذن يؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وما بعده من القول. حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب بن ليث حاون حدثنا الصغاني ومحمد بن عامر قال حدثنا يحيى بن إسحاق السالحيني أن أخبرنا ليث بن سعد عن الحكيم ابن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع المؤذن قال وقال ابن عامر من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وقال ابن عامر رسولا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال له رجل يا سعد ابن أبي وقاص وقال ابن عامر فقيل له يا سعد ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. هذا لفظ يحيى بن إسحاق ولفظ شعيب قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله فذكر مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو إبراهيم الزهري حدثنا عمرو بن خالد ويحيى بن بكير عن الليث بمثله. نعم ورواية وما تأخر هذه ما تصح. نعم فالذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر جاءت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نعم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجميع الحديث التي وردت فيها لفظة وما تأخر لا تثبت. جاءت عدة حديث في غفر له ما تقدم من ذنبه، وجمعها غير واحد في كتاب جمع الحديث التي فيها غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث فيها ما هو صحيح فيها ما هو دون ذلك. هناك كتاب فيها، لو أحد الإخوة يرسله أنا أذكر فيها أكثر من كتاب جمعت الحديث، أو لو بحث بالحديث التي فيها غفر له ما تقدم من ذنبه جيدة، يستفيد منها الإخوان ويراجعون هذه الأعمال ويعملون بها. طيب، أما ما تقدم من ذنبه وما تأخر ما تصح. باب مبتدأ أبواب في مواقيت الصلاة، وأن جبريل عليه الصلاة والسلام أما برسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى وبين له المواقيت وقتا واحدا. حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه، نعم، في الحاشية يقول وقتا واحدا، قال في نسخة وقتا وأداء. حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه حاون حدثنا أبو إسماعيل حدثنا القعنبي بأن مالك حاون وحدثنا محمد بن يحيى قال قرأت على عبد الله بن نافع وحدثني مطرف عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقال ما هذا يا مغيرة، أليس قد علمت أن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت؟ فقال عمر لعروة انظر ما تحدث يا عروة، أو إن جبريل عليه الصلاة والسلام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. فقال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه، قال عروة ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. حدثنا أحمد بن شيبان الرملي حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنا الربيع بن سليمان حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة فقال له عروة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل جبريل عليه الصلاة والسلام فأمني فصليت معه ثم نزل فأمني فصليت معه ثم نزل فأمني فصليت معه ثم نزل فأمني فصليت معه ثم نزل فأمني فصليت معه. وحدث به عروة عمر بن عبد العزيز فقال اتق الله وانظر ما تقول يا عروة، قال أخبرني بشير بن أبي مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لفظ أحمد بن شيبان فأمني ولفظ الربيع فأقامني. حدثنا عمار بن رجاء حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري وأخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس طالعة في حجرته لم يظهر الفيء عليها بعد، يعني في أول وقت. حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن ابن شهاب حاون حدثنا يوسف بن مسلم حدثنا حجاج حدثنا ليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب حاون حدثنا الصغاني حدثنا عبد الله بن يزيد المقري حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب أنه كان قاعدا على منبر عمر بن عبد العزيز في إمرته على المدينة ومعه بن شهاب الزهري ومعه عروة بن الزبير، فأخر عمر العصر شيئا فقال له عروة بن الزبير أما إن جبريل عليه السلام قد نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر بن عبد العزيز اعلم ما تقول يا عروة، قال عروة سمعت بشير بن أبي مسعود الأنصاري يقول سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بإصبعه خمس صلوات. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة قال كنا مع عمر ابن عبد العزيز رحمه الله فأخر الصلاة وذكر الحديث. حدثنا أبو حميد حدثنا حجاج حدثنا ابن جريد حدثني ابن شهاب أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل عروة فقال عروة المغيرة بن شعبة بصلاة العصر وذكر الحديث. مسى يعني أخرها، يعني أمسى بها. باب الترغيب في محافظة الصلوات على وقتها وإيجاب الصلاة لوقتها والتشديد في تأخيرها. حدثنا عباس بن الوليد الأصفاطي، حدثنا علي بن المديني، حدثنا الفزاري عن أبي يعفور عن الوليد بن عيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. حدثنا عباس الدوري، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي عن الحسن ابن عبيد الله عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال الصلاة لوقتها وبر الوالدين. حدثنا يزيد بن سنان، حدثنا حبان بن هلال، حدثنا جعفر بن سليمان قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، أمراء يقولون بعدي يؤخرون أظنه الصلاة، فصلي الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة. حدثنا أبو داود السجزي، حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، كيف إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة؟ قلت: يا رسول الله، فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة وقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. حدثنا مسلم ابن الحجاج ببغداد قال: حدثني أبو غسان المسمعي قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن مطر عن أبي العالية البراء قال: قلت لعبد الله بن الصامت: نصلي يوم الجمعة خلف أمراء فيؤخرون الصلاة. قال: فضرب فخذي ضربة أوجعني وقال: سألت أبا ذر رضي الله عنه عن ذلك فضرب فخذي وقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صلوا الصلوات لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. قال عبد الله: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب فخذ أبي ذر. باب بيان وقت الظهر وإيجاب تعجيلها وإن كان حرا مؤذيا وإباحة السجود على ثوب إذا آذاه الحر. حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن سيار بن سلامة أنه سمع أبا برزة رضي الله عنه قال: كان يصلي بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر حين تدحض الشمس. حدثنا عمار، حدثنا سعيد بن عامر حاول، حدثنا أبو كلابة، حدثنا أبو عمر الحوضي قال: حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس. حدثنا يزيد بن سنان ويونس بن حبيب قال: حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب الخيواني قال: سمعت خباب بن الأرت رضي الله عنه يقول: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء فلم يشكنا. قال هنا يشكنا أو يشكنا بضم أوله أي لم يزل شكوانا. حدثنا يزيد بن سنان، حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان الثوري، حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضاء في صلاة الهجير فما أشكانا. حدثنا عمار بن رجاء، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا بشر المفضل، حدثنا غالب عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. حدثنا ابن أبي رجاء المصيصي، حدثنا وكيع، حدثنا خالد بن عبد الرحمن بن بكير السلمي عن غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدنا على ثيابنا مخافة الحر. باب إيجاب الإبراد بصلاة الظهر في الحر وبيان العلة في إبرادها. حدثنا محمد بن إسحاق بن شبوية، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر حاول، حدثنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان حاول، حدثنا أبو قلابة، حدثنا الحميدي وعلي بن المديني قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا الشافعي حدثنا سفيان حاون حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقال اشتكت النار إلى ربها وذكر الحديث. حدثنا أحمد بن شيبان الرملي قال حدثنا سفيان بن عيين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فشدة ما تجدون من الحر من حرها وشدة ما تجدون من البرد من زمهريرها. حدثنا محمد بن إسماعيل المكي حدثنا شبابه حاون حدثنا يزيد بن سنان حدثنا أبو عمر قال حدثنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فأراد بلال رضي الله عنه أن يؤذن بالظهر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد حتى رأينا فيئة تلول تلول جمع تل ثم أمره فأذن وأقام فلما صلى قال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. نعم وهنا ليس تأخير الإقامة فقط بل حتى تأخير الأذان. قال أراد بلال أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيئة تلول ثم أمره فأذن وأقام. حدثنا السلمي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه وقال قال النبي وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا عن الحر في الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم هذه رواية عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه هذا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تسمى هذه الصحيفة صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة؟ لها اسم عندها الحديث معروف. نعم ما هو اسمها؟ الصحيفة يا أخوان ما في إجابة؟ الصحيفة الصحيحة أحسنت. نعم الصحيفة الصحيحة. طيب والصحيفة الصادقة لمن من الصحابة؟ هذه رواية همام منبه عن أبي هريرة صحيحة لكن هناك الصحيفة الصادقة من الصحابة؟ عبد الله ابن عمرو بن العاص. أحسنت بارك الله فيك. حدثنا أبو جعفر الدارمي حدثنا أبو بن جرير حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأذن بلال فقال مه يا بلال وذكر الحديث. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا أبو زرعة حدثنا حيوة قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت النار ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم. حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا أبو مروان محمد ابن عثمان ابن خالد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلامة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قالت النار ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا إبراهيم بن حمزة عن عبد العزيز بن أبي حازم حاون حدثنا أبو كلابة حدثنا القعنبي حدثنا الدراوردي يعني عبد العزيز عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة. حدثنا أبو زرعة الرازي حدثنا عبد الجبار بن سعيد حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث حاون حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي حدثنا عمرو أن بكيرا حدثه عن بسر بن سعيد وسلمان الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان اليوم الحار فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه حاون حدثنا الترمذي حدثنا القعنبي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. صفة وقت الظهر. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا همام حاء وحدثنا أبو قلابة حدثنا أبو عمر أبو عمر الحوضي حاون حدثنا يوسف بن مسلم حدثنا موسى بن داود حاون حدثنا أبو مية حدثنا أبو الوليد حاون وحدثنا الصومعي حدثنا أبو الوليد وعمر بن عاصم قالوا كلهم. حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي أيوب قال أبو مية واسمه يحيى بن مالك عن عمرو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. هذا لفظ موسى بن داود. وأبي الوليد ذكر أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عمر بن عبد الله بن الرازين قال حدثنا إبراهيم يعني بن طهمان عن حجاج بن حجاج عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات فقال: وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر. إذن بداية وقت الظهر من الزوال، الزوال أن تكون الشمس وسط السماء ثم تزول تتحرك إلى الغرب، فأول ما تتحرك يبدأ الظل في الجهة المقابلة، هذا بداية دخول وقت الظهر، إلى نهايته أن يكون ظل الرجل مثله، هذا نهاية الوقت. يعني إذا كان عندنا مثلا عمود طوله متر وأصبح ظله متر انتهى وقت الظهر، زاد عن المتر قليلا لأن الشمس تبدأ تذهب إلى الغرب والظل يطول بالعكس، بدأ وقت صلاة العصر ما لم يحضر العصر. صفة وقت صلاة العصر. ذكر أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات فقال: وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول. حدثنا عمار بن رجاء حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال: وأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي، والشمس طالعة في حجرتي ما لم يظهر عليها الفيء بعد. حدثنا أبو محمد شعيب ابن شعيب ابن إسحاق حدثنا مروان بن محمد حدثنا الليث حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. حدثنا مهدي بن الحارث حدثنا أبو سلمة حاون حدثنا أبو قلابة حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس طالعة في حجرته. رواه إبراهيم بن المنذر عن أنس بن إياض عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. ورواه أبو أسامة عن هشام يعني ما زالت الشمس مرتفعة، وحجرة عائشة رضي الله عنها كان جزء منها ليس مسقوفا. ورواه أبو أسامة عن هشام فقال: من قعر حجرتها. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي والدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر فيذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة، والعوالي يقولون بينها وبين المدينة 3 أميال. حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب حاون وحدثنا الزعفراني حدثنا محمد بن إدريس الشافعي كلاهما عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كنا لنصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيها والشمس مرتفعة. قباء في العوالي، قباء تعتبر من العوالي. حدثنا أحمد الفرج الحمصي، حدثنا محمد بن حمير، حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة حاون، حدثنا يوسف بن مسلم، حدثنا حجاج، حدثنا ليث حاون، حدثنا يونس بن عبد الله قال أخبرنا شعيب بن ليث عن الليث حاون، حدثنا الزعفراني، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا ليث بن سعد حاون، حدثنا الصغاني، حدثنا أبو النضر أخبرنا ليث كلاهما عن ابن شهاب بمثله، حدثنا ابن الجنيد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن أخي الزهري عن الزهري بمثله، حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون، نعم فيجدهم يصلون العصر. يقول ومنازل بني عمرو بن عوف على ميلين من المدينة، مقصود من ذلك تبكير بصلاة العصر في أول وقتها. حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا بشر بن بكر قال أخبرنا الأوزاعي حان وقال قال وحدثنا محمد بن عوف حدثنا أبو المغيرة عن الأوزاعي قال بشر حدثني أبو النجاشي قال حدثني رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ثم تنحر الجزور فتقسم 10 قسم ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغيب الشمس، معناها التبكير بصلاة العصر. كتب إلي الحسن بن سفيان، والحسن بن سفيان من كبار المحدثين وله المسند الكبير، مسنده كبير جدا ضخم ومن المسانيد المفقودة. قال رحمه الله كتب إلي الحسن بن سفيان قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا ابن المبارك أخبرني أبو بكر بن عثمان بن سهل ابن حنيف قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فوجدناه يصلي العصر، فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر، وهي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصليها معه. حدثنا أبو عبيد الله قال حدثنا عمي قال أخبرني عمرو أن يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد الأنصاري حدثه عن حفص ابن عبيد الله ابن أنس بن مالك عن أنس بن مالك جد أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما انصرف أتاه رجل من بني سليمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحن نحب أن تحضرها، قال نعم، فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم وضعت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. بيان إيجاب المحافظة على وقت صلاة العصر. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال أمرتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أكتب لها مصحفا ثم قالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين، ثم قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا الصائغ بمكة والصغاني قال حدثنا يحيى ابن بكير حاون حدثنا أبو أمية حدثنا أبو نعيم حاون حدثنا ابن ثور القيسراني قال حدثنا الفريابي كلهم قالوا حدثنا فضيل المرزوق عن شقيق ابن عقبة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر فقرناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن نقرأها ثم نسخها الله فأنزل الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال الصائغ عن يحيى بن أبي بكير قال فقال زاهر وكان مع شقيق أفهي صلاة العصر؟ قال قد حدثتك كيف نزلت وكيف نسخها الله والله أعلم. زاد أبو نعيم والفريابي فقال له رجل أهي العصر؟ فقال قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله والله أعلم. حدثنا موسى بن سعيد الطرسوسي حدثنا إبراهيم بن أبي الليث قال حدثنا الأشجعي عن سفيان يعني ثوري عن الأسود بن قيس عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قرأناها مع النبي صلى الله عليه وسلم زمانا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلا أدري أهي هي أم لا. بيان التشديد في وقت العصر. حدثنا حماد بن الحسن أبو عبيد الله الوراق حدثنا حماد بن مسعد حان حدثنا الميموني حدثنا محمد ابن عبيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته العصر فكأنما وتر أهله وماله. وتر يعني أخذ نقص. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه حاول وحدثنا الترمذي قال حدثنا القعنبي كلاهما عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. حدثنا يوسف بن مسلم حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حسان يحدث عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الأحزاب شغلونا عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا أو بطونهم شك شعبة في البطون والبيوت، وأما القبور فليس فيه شك. حدثنا يوسف القاضي حدثنا محمد بن منهال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بإسناده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الأحزاب اللهم املأ عليهم قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى آبت الشمس. حدثنا يوسف بن سعيد حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرني شعبة حاون حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو النضر حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم قال سمعت يحيى بن الجزار يحدث عن علي رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب قاعدا على فرصة من على فرضة من فرض الخندق، فقال: شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو بطونهم وقبورهم نارا. حدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن شتير بن شكل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوم الأحزاب شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا وصلاها بين العشاءين. للنبي صلى الله عليه وسلم انشغل بيوم الخندق فلم يتذكر الصلاة إلا بعد غروب الشمس، إلا بعد غروب الشمس صلاها بين العشاءين، يعني بعد المغرب، بين المغرب والعشاء. وجاء في رواية إن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله لم أصلي حتى غروب الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا كذلك. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو عاصم وأبو نعيم والحسن بن موسى واللفظ لأبي عاصم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن مرة ابن شراحيل عن عبد الله رضي الله عنه قال: شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركون عن صلاة العصر حتى اصفرت الشمس أو احمرت، فقال: حبسونا عن صلاة الوسطى، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا. حدثنا الزعفراني والربيع بن سليمان قال حدثنا محمد بن إدريس أخبرنا مالك حاون وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه عن العلاء بن عبد الرحمن قال: دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه بعد الظهر فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاة ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافقين ثلاثا، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان أو على قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. باب بيان ما يجب في من تفوته صلاة العصر حتى تغرب الشمس، والدليل على أن من فاتته صلاة مفروضة حتى دخل وقت الصلاة الأخرى أنه يبدأ بالفائتة، وإن خشي أن يفوته وقت هذه الصلاة الأخرى، الصلاة الثانية. حدثنا عمار بن رجاء حدثنا أبو داود حدثنا هشام عن يحيى حاون وحدثنا محمد إسحاق الصغاني قال حدثنا عبد الله بن بكر قال أخبرنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما صليتها بعد. قال: فنزلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسبه فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. حدثنا أبو أمية قال حدثنا سعيد بن ربيع أبو زيد الهروي قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير بإسناده مثله قال: فنزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بطحان ونزلت معه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. حدثنا العباس بن محمد، حدثنا العباس بن محمد الدوري، حدثنا أبو نعيم، حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير. قال سمعت أبا سلمة يقول أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق بإسناده مثله. بيان آخر وقت صلاة العصر، بداية الوقت بعد انتهاء الظهر، يعني من بعد الظل، ظل الشيء مثله يبدأ وقت العصر. وهنا الباب هذا بيان آخر وقت صلاة العصر. أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى، الحديث رقم 1100. نعم. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه حاون، حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا حفص بن ميسر عن زيد بن أسلم وموسى بن عقبة عن عبد الرحمن العرج وبسر بن سعيد وعن أبي صالح يذكرونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فلم تفته، يعني صلى في الوقت وإن كان وقت الكراهة. حدثنا المشادان الجوهري قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا حفص بن ميسر عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن العرج وبسر بن سعيد وأبي صالح يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بنحوه. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو عامر عن شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس. ورواه الدستوائي عن قتادة. نعم. إذن ما هو آخر وقت صلاة العصر؟ إلى غروب الشمس، هذا وقت الضرورة. الوقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، هذا وقت جائز. المكروه من بعد الاصفرار الشمس إلى الغروب، وهو وقت الضرورة. إنسان كان مسافر، حائض، طهرت، مريض، هكذا، مسافر ما استطاع أن يصليها في أول الوقت، نعم، هذا وقت ضرورة إلى أن تغرب الشمس. وهنا في حديث عبد الله بن عمر ما لم تصفر الشمس، هذا وقت الاختيار، وما بعده إلى الغروب هذا وقت الاضطرار. باب بيان ثواب من حافظ على صلاة العصر وأنه لا صلاة بعدها حتى يطلع النجم وما يعارضه من الخبر الدال على أنه لا يصلي بعدها حتى تغرب الشمس وأن هذا منسوخ. منسوخ يعني يقول يعني الأول الذي هو طلوع النجم. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا يحيى بن إسحاق السالحيني قال حدثنا الليث بن سعد عن خير بن نعيم حاون حدثنا أبو نعيم وشعيب أبو صالح البزاز قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا الليث ابن سعد عن خير بن نعيم عن عبد الله بن هبيرة السبئي عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر بالمحصب فلما فرغ من الصلاة قال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها منكم أوتي أجرها مرتين. زاد يحيى بن إسحاق عن الليث ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد. نعم. هنا قال أوتي أجرها مرتين، وتقدم في دروس السابقة أن هناك أحاديث جمعت الفضائل التي يجد بها الإنسان الأجر مرتين. نعم. ولعل هذا من ضمن هذه الأحاديث. زاد يحيى بن إسحاق عن الليث ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، الشاهد هو النجم. حدثنا علام بن المغيرة والصومعي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن خير بن نعيم بإسناده ومن صلى منكم ضعف له أجرها ضعفين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد. قال الليث وسمعت هذا الحديث من خير بن نعيم بهذا الإسناد، وأبو صالح لم يذكر في حديث الليث عن لم يذكر في حديث الليث عن خير بن نعيم هذه الكلمة ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، وذكره في حديث يزيد بن أبي حبيب عن خير بن نعيم حدثنا محمد بن أبي خالد الصومعي، حدثنا أحمد بن خالد الوهبي، حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن رجل وخير بن نعيم عن عبد الله بن مبيرة وكان ثقة بهذا الحديث يعارض، نعم عن عبد الله بن مبيرة وكان ثقة بهذا الحديث يعارض حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ساعة غربت الشمس حين غاب حاجبها. نعم، يقول حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أخرجه البخاري. نعم، وأخرجه مسلم أيضا، وسيورده المصنف بعد حديث قادم. وجه المعارضة أنهم قد صلوا المغرب فور غروب الشمس، ويبقى الضوء عقب غروبها فلا يرى النجم إلا بعد زمن، وبذلك تكون الصلاة قد أديت قبل ظهور النجم. نعم، حدثني أبو الحسن محمد بن محمد بن عمر العطار ببغداد قال حدثنا قتيبة بن سعيد البلخي قال حدثنا ليث بن سعيد عن خير بن نعيم الحضرمي عن ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر بالمخمص، كذا في الأصل وصحيح مسلم بالمحصب، فقال إن هذه الصلاة فرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم. بيان صفة أول صلاة المغرب وآخره. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب ساعة غربت الشمس حين يغيب حاجبها. حدثنا الميموني حدثنا مكي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا القائم أبي حامد حدثنا أبو مية قال حدثنا يحيى بن صالح حاون حدثنا فضلة الرازي قال حدثنا قتيبة قالوا حدثنا حاتم إسماعيل قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. ذكر أحمد بن يوسف قال حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن حجاج بن حجاج عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمر بن عمرو رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات، وذكر الحديث وقال فيه وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا أبو المغيرة حدثنا أبو زعي قال حدثنا أبو النجاشي قال حدثنا رافع بن خديجة رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لينظر إلى مواقع نبله. قال مسلم رحمه الله حدثنا أبو غسان قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبي عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت، يعني وقت الظهر، إلى أن يحضر العصر، ثم إذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. باب صفة وقت صلاة العشاء وإثبات التختم في الخنصر اليسرى، لأن نأتي إن شاء الله في الحديث هذه ننظر كيف أتى في هذا الاستنتاج التختم عن الأبواب في الصلاة وليست في اللباس. حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم وعباس بن محمد بن محمد بن إسحاق وهلال بن العلاء وأبو حميد قالوا حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال حدثني المغيرة بن حكيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر أنها أخبرته عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني الوهب قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني المغيرة بمثله حدثنا إبراهيم المرزوق وجعفر محمد الصادق قال حدثنا عفان مسلم حان وحدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا أبو سلمة حان وحدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا أسد بن موسى حان وحدثنا يزيد بن عبد الصمد قال حدثنا آدم قال وحدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت أنهم سألوا أنس بن مالك رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم فقال نعم أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ذات ليلة حتى ذهب شطر الليل أو إلى شطر الليل فجاء فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة قال أنس رضي الله عنه فكأني أنظر إلى وبيصي الوبيص اللي هو البريق البريق واللمعان فكأني أنظر إلى وبيصي خاتمه من فضة ورفع يده اليسرى وهذا لفظ حديث عفان وأسد وقال آدم كأني أنظر إلى وبيص خاتمه في يده اليسرى هذا اللي استفاده المصنف في الباب وإثبات التختم في الخنصر اليسرى الخنصر اللي هو إصبع الصغير من اليد حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حاون وحدثنا أحمد ابن يحيى السابري قال حدثنا عفان ابن سيار قال حدثنا قرة بن خالد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال انتظرنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى كنا قريبا من نصف الليل قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا فأقبل علينا قال فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه في يده من فضة حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم قال أبو موسى رضي الله عنه فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره حتى أعتم بالصلاة حتى بهار الليل نعم يقول يعني انتصف ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فلما قرأ صلاته قال لمن حضره على رسلكم أعلمكم وأبشروا فإن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الصلاة غيركم أو قال ما صلى هذه الصلاة ما صلى هذه الساعة أحد غيركم لا يدري أي الكلمتين قال أبو موسى فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما حاون حدثنا يوسف بن مسلم وأبو حميد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قلت لعطاء أي حين أحب إليك أن أصلي العتمة إماما أو خلوا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعتمة حتى رقد الناس واستيقظوا فقام عمر رضي الله عنه فقال الصلاة الصلاة قال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه واضعا يده على شك رأسه فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه فأومأ إلي كما أشافهك فبدد عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد ثم وضعها فانتهى أطراف أصابعه إلى مقدم الرأس ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهاماه طرف الأذن مما يلي الوجه ثم على الصدغ وناحية الجبين لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك ثم قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن لا يصلوا هذه الصلاة إلا كذلك وهذا لفظ حجاج وحدثنا يوسف القاضي قال حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء قال سفيان وحدثنا ابن جريج عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما ولم يذكر عمرو ابن عباس رضي الله عنهما قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة وذكر الحديث وروى هذا الحديث ابن أبي عمر عن سفيان مجودا عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو عندي خطأ إن شاء الله لأن إبراهيم بن بشار الرمادي كان ثقة من كبار أصحاب سفيان وممن سمع قديما منه قد بين أن ابن عيينة لم يجاوز به عطاء وكذلك الشافعي رحمه الله لم يذكر حديث عمرو فلو كان متصلا لادخله ابو الحسين عندي في كتابه ولم اره ادخله. ابو الحسين يقصد مسلم. نعم. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثني الليث عن عقيل عن هشام عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتم ليلة من الليالي بالعشاء وهي التي يقولها الناس صلاة العتمة. قالت فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر رضي الله عنه نام النساء والصبيان. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأهل المسجد حين خرج عليه ما ينتظره أحد من أهل الأرض غيركم وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس. حدثنا حمدان بن الجنيد الدقاق ومحمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن أخي الزهري عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتم فذكر مثله. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوان عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحو من صلاة البيرة أنه كان يؤخر العتمة شيئا عتمة له العشاء. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر صلاة العشاء الآخرة. وجاء في بعض الأحاديث كراهة تسمية العشاء العشاء بالعتمة وجاء فيه لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم أو على اسم صلاتكم لأنهم يسمونها العتمة الأفضل تسمى صلاة العشاء أو العشاء الآخرة. بيان إباحة تعجيل العشاء وكراهية النوم قبلها والحديث بعدها والدليل على أنهما على الإباحة بتأخير الإقامة لانتظارها المسجد وتعجيلها إذا اجتمعوا. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة حاضر حدثنا أبو قلالة وأبو داود السجستاني قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا شعبة عن سيار بن سلامة عن سيار بن سلامة بالمنهل أنه سمع أبا برزة وسأله أبي فقال كيف كانت صلاتكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي بنا الهجير التي تسمونها أنتم الظهر حين تدحض الشمس يعني أول ما تزول ويصلي بنا العصر والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يصلي بنا العشاء لا يبالي أن يؤخرها إلى ثلث الليل وكان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها يعني السهر وكان يصلي بنا الفجر فينصرف أحدنا وهو يعرف جليسه وكان يقرأ بنا فيها من 60 إلى 100 يعرف جليسه يعني أن النور ظاهر. حدثنا يزيد بن عبد الصمد الدمشقي قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة في سناده نحوه ورواه هلال بن بشر قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد الحد عن ابن المنهال بنحوه. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا وهب بن جرير وعبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن حسن قال كان الحجاج يؤخر الصلاة فسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر والشمس حية والمغرب إذا غابت الشمس والعشاء إذا رأى في الناس قلة أخر وإن رأى فيهم كثرة عجل والصبح بغلس. نعم. فهذا في العشاء إذا اجتمعوا فإنه يبكر بالصلاة وإذا رأى فيهم قلة أخر. نعم. والصبح الفجر بغلس يعني الغلس والظلمة. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بنحوي حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن قال سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في زمن الحجاج وكان يؤخر الصلاة عن وقت الصلاة. معروف هذا في بني أمية معروف بني أمية كانوا يؤخرون الصلاة مشهور عنه وكان يؤخر الصلاة عن وقت الصلاة فقال جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر وهي حية أو نقية والمغرب حين تجب الشمس تجب يعني تسقط غروب والعشاء ربما عجل وربما أخر إذا اجتمع الناس وعجل وإذا تأخروا أخر والصبح كانوا أو كنا نصليها بغلس. حدثنا أبو حميد قال حدثنا حجاج قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن صلاة العتمة ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا فقال ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر هذه الصلاة غيركم. وحدثنا إسحاق الدبري قال قرأنا على عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني نافع بإسناده مثله هذه الصلاة غيركم، هذه الصلاة غيركم. حدثنا عمار بن رجاء حدثنا الجعفي عن زائدة عن منصور عن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال انتظرنا ليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة حتى كان ثلث الليل أو بعده، قال ثم خرج إلينا فلا أدري شيء شغله حاجة كانت له في أهلي، فقال ما أعلم أهل دين ينتظرون هذه الصلاة غيركم، ولولا أن أشق على أمتي لصليت بهم هذه الصلاة هذه الساعة ثم أمر بالصلاة فأقيمت. حدثنا أبو بكر ابن إسحاق أخبر ابن أبي مريم عن محمد بن جعفر عن شريك بن أبي نمر عن كريب بن عباس رضي الله عنهما أنه قال رقدت في بيت ميمونة رضي الله عنها ليلة، ليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قال فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد وساق الحديث وفيه ثم قام فتوضأ واستنى، الاستنان هو الاستياك بالسواك. ورواه ابن أخي ابن وهب عن عمه عن أبي صخر عن شريك ابن أبي نمر باب بيان اسم صلاة العشاء الآخرة. حدثنا السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها صلاة العشاء فلا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتهم فإنهم يعتمون عن الإبل. حدثنا أبو أمية حدثنا قبيصة حاء حدثنا أحمد بن عصام الأصبهاني قال حدثنا أبو عامر العقدي عن سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد بإسناده قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء إنهم يعتمون في الإبل. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا الشعبي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة بإسناده مثله إلا أنهم يعتمون بالإبل. ورواه وكيع عن الثوري قال إنها تعتم بحلاب الإبل. باب بيان صفة وقت الفجر وآخر وقتها وصفة الفجر الذي إذا طلع حل أداء صلاة الفجر. بقي مسألة يا إخوان وهي نهاية صلاة العشاء، نهاية صلاة العشاء إلى نصف الليل كما جاء حديث. والعشاء ربما عجل وربما أخر. جاء في الحديث الأخرى أنها إلى نصف الليل ووقت الضرورة إلى الفجر، وقت الضرورة إلى الفجر. باب بيان صفة وقت الفجر وآخر وقتها وصفة الفجر الذي إذا طلع حل أداء صلاة الفجر والدليل على أن الفجر هو المستطير الذي تخالطه حمرة. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى وشعيب بن عمرو وأحمد بن شيبان قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نساء من المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى أهليهن ولا يعرفهن أحد. زاد ابن شيبان من الغلس أي الظلمة. حدثنا ابن سالم المكي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري كما أخبرك الآن قال أخبرني عروة بمثله من الغلس وربما قال سفيان من الغبش. وحدثنا إبراهيم المرزوق قال أخبرنا عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري بمثل حديث ابن عيينة إلى قوله من الغلس. أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال حدثني أبي قال سمعت الأوزاعي قال حدثني الزهري بإسنادي ثم يرجعن إلى بيوتهن قبل أن يعرفن. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم انصرفنا. أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي من صلاة الفجر وهو كان عليه الصلاة والسلام يطيل، حديث أبي برزة كان يقرأ من 60 آية إلى 100 آية وينصرفنا مباشرة بعد سلام النبي صلى الله عليه وسلم وما يعرفهن أحد من الغلس. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن. وحدثنا الترمذي قال حدثنا القعنبي عن مالك بمثله وزاد فيه معا عن مالك ما يعرفنا من الغلس. قال أحمد بن يوسف قال حدثنا عمر بن عبد الله بن رازين قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن حجاج بن حجاج عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات فقال وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق والعشاء إلى نصف الليل والصبح ما لم تطلع الشمس. حدثنا أبو مية قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شعبة بمثله قال جميعا قال شعبة سمعته منه ثلاث مرات فأسنده مرة ورواه أبو غسان المسمعي بصري عن معاذ عن أبي عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول. حدثنا محمد ابن مهل الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعتين قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها ومن أدرك نعم كذا ركعتين. يقول هكذا وردت في هذه الكلمة بالتثنية في جميع النسخ ومصنف عبد الرزاق والنسائي وصحيح ابن خزيمة رواية محمد بن عبد الله الصنعاني وابن مهل على قول الإمام المزي نعم وفي الصحيحين ركعة فقد أدركها ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. حدثنا يعقوب بن سفيان وإسحاق بن باجوية قال حدثنا الحسن ابن الربيع قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه مع أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ومن أدرك من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. رواه المعتمر عن معمر فذكر ركعة. حدثنا يونس بن عبد العلاء قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا أبو معاوية حاون حدثنا الميموني قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. حدثنا محمد بن مهل الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. حدثنا الصائغ مكة وأبو مية قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدا أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي ليرجع قائمكم ولينتبه نائمكم وليس أن يقول يعني الفجر أو الصبح هكذا. وضم زهير أصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا. وضع زهير وجمع بين سبابتيه ثم مدهما يمينا وشمالا. رواه زهير بن حرب قال قال إسماعيل بن إبراهيم حدثني عبد الله بن سواد عن أبي عن سمرة بن جندب رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. باب بيان الأخبار التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقتين والدليل على أن وقت الصلوات بين الوقت الأول والوقت الآخر وعلى أن من صلى في الوقت الأول والآخر كان وقتا وأن من صلى في الوقت الآخر كان مؤديا ما وجب عليه يعني بداية وقت كل صلاة ونهايته. حدثنا عبد الحميد بن محمد بن المستام أبو عمر الحراني قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا سفيان بن سعيد الثوري عن علقمة بن مرتد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت الصلاة فقال أقم معنا هذين اليومين إن شاء الله. فأمر بلالا فأقام عند الفجر فصلى الفجر ثم أمره حين زالت الشمس فأقام فصلى الظهر ثم أمره والشمس بيضاء فأقام فصلى العصر ثم أمره حين غاب حاجب الشمس فأقام للمغرب فصلاها ثم أمره حين غاب الشفق فأقام للعشاء فصلاها ثم أمره من الغد فنور بالفجر ثم أبرد بالظهر فأنعم أن يبرد ثم صلى العصر والشمس بيضاء وأخر عن ذلك الوقت ثم صلى المغرب قبل أن يغيب الشفق ثم أمره فأقام للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول فصلها ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة وقت صلواتكم ما بين وقت صلواتكم بينما رأيتم. وحدثنا ابن بنت مطر محمد بن سليمان قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا سفيان الثوري حاول حدثنا الصاغاني عن سريج بن يونس عن إسحاق بن يوسف حاول حدثنا الصاغاني قال أيضا قال حدثنا عبد العزيز أبو خالد عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد بإسناده نحوه. حدثنا أبو قلابة ومهدي بن الحارث ومحمد بن شهدان الجوهري قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد بهذا الإسناد نحوه وقال فيه في اليوم الأول فأمر بلالا رضي الله عنه فأذن بغلس في الظهر في أول يوم حين زالت الشمس عن بطن السماء. حدثنا عباس الدوري قال أخبرنا أبو داود الحفري حاون وحدثنا الصغاني ومعاوية بن صالح وأبو أمية قالوا حدثنا أبو نعيم حاون وأخبرنا محمد بن أبي خالد الصومعي قال حدثنا عبيد الله ابن موسى ابن موسى وأبو نعيم قالوا حدثنا بدر ابن عثمان قال حدثني أبو بكر ابن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاه سائل فسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا فأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس والقائل يقول انتصم النهار أو لم وكان أعلمهم به ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول طلعت الشمس أو كادت ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر حتى انصرف والقائل يقول احمرت الشمس أو لم ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح بدعا إليه القائل فقال الوقت فيما بين هذين. باب بيان ثواب المحافظ على صلاة الفجر والعصر وفضيلتهما. حدثنا شعيب بن عمرو الدمشقي قال أخبرنا سفيان عيينة عن إسماعيل حاون وحدثنا علي ابن حرب ومحمد بن إسحاق البكائي وعمار ابن رجاء قالوا حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة بدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فليفعل. زاد البكائي في حديث الأول وقبل غروبها ثم قرأ جرير رضي الله عنه وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. حدثنا أحمد بن محمد بن أبي رجاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر بن أبي خالد والبختري بن مختار كلهم سمعوه من أبي بكر بن عمارة بن غويبة عن أبيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها الفجر والعصر. زاد وكيع فسمعه رجل فقال أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ردد عليه ثلاثا فقال الرجل وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مسعر بإسناده مثله بطوله. حدثنا محمد بن خلف التيمي قال حدثنا القاسم ابن عبد الله ابن أبي وديعة التيمي قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت عمارة بن رويبة الثقفي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لن يلج النار حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمارة بن رويبة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا يزيد بن سنان حدثنا حبان حان وحدثنا أبو يوسف الفارسي والصومعي قال حدثنا عمرو بن عاصم حان وحدثنا محمد إسماعيل الصائغ قال حدثنا عفان قالوا أخبرنا همام عن أبي جمرة عن أبي بكر قال عمرو بن عاصم ابن أبي موسى كلهم قالوا عن أبيه يعني أبو موسى الأشعري قالوا عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة. زاد الصائغ قال عفان كان همام قال لنا عن أبي بكر ابن أبي موسى فقال لي بلبل وعلي بن المديني إنما هو عن أبي بكر ابن عمارة ابن رويبة عن أبيه فأنا أقول أبو بكر عن أبيه وقال حبان عن أبي بكر بن عبد الله عن أبيه. حدثنا أبو يوسف الفارسي وأبو أمية قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفضل صلاة الجميع يعني الجماعة على صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أخبرنا قرآن الفجر يعني صلاة الفجر. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه حاون وحدثنا محمد إسماعيل قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم ويسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وتيناهم وهم يصلون. حدثنا السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام المنبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد صلى الله عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي قالوا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. حدثنا محمد بن عبد الملك أبو جعفر الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن المطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا وراح. نعم بنقف إن شاء الله على نهاية المجلد لم يبقى إلا القليل باقي قليل. باب بيان المواقيت التي نهي عن الصلاة فيها النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وما يعارضه من الخبر الدال على إباحة الصلاة بعد العصر. أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه حاون حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. حدثنا أبو قلابة حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أبا العالية يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. وحدثنا عمر بن شبه قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة سمعت أبا العالية يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا رجال قال شعبة أحسبه قال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبهم إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في ساعتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. حدثني أبو علي الزعفراني قال حدثنا عبد الوهاب حاء وحدثنا الصغاني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي العالية عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر رضي الله عنه وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. حدثنا محمد بن يحيى وابو داود الحراني قال حدثنا عبد الصمد عبد الوارث قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي العالي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر رضي الله عنه وارضاهم، نعم فيهم عمر رضي الله عنه وارضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس، حتى تشرق الشمس. ويروى بفتح الأول وضم الثالثة حتى نعم تشرق وتشرق كلها صحيح. وعن صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. حدثنا الدقيقي قال حدثنا عمرو بن عون حاون حدثنا أبو أمية قال حدثنا معلب منصور كلاهما عن هشيم عن منصور عن قتادة في إسناده نحوه. حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. حدثنا إسحاق الصنعاني عن عبد الرزاق عن ابن جريج حدثني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي بمثله يعارضه حديث هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر حتى توفاه الله. حدثناه ابن عبد الحكم عن أنس بن عياض عن هشام. يقول هنا في الحاشية نعم يقول هنا أي ما تركهما من الوقت الذي شغل عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ولم ترد أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين من أول ما قضيت الصلوات مثلا إلى آخر عمره. والصحيح أنه لا معارضة بين الحديثين حيث يحمل النهي على ما لا سبب له ويخص ما له سبب وهو مذهب الشافعي واحد الروايتين أحمد إلى آخره. نعم وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ركعتين بعد العصر خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام شغل عنها بعد الظهر فصلاها بعد العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته يعني وداوم عليه، ويكون لباقي الناس النهي عنها. باب بيان النهي عن الصلاة لمن يتحرى فيصلي عند طلوع الشمس وغروبها وليس هو بمعارض للباب الأول، إذ هذا النهي بخلاف النهي الأول وليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل على إباحة الصلاة قبلها. أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا وهب أن مالكا حدثه حاون حدثنا الترمذي قال حدثنا القعنبي عن مالك حاون وحدثنا الصاغاني قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا أبي قال حدثنا خالد بن الحارث حاون حدثنا أبو إبراهيم الزوري قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان قال جميعا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالد نهى أن يصلى مع طلوع الشمس ومع غروبها، وقال سفيان نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أنس بن عياض حاون حدثنا الحسن بن عفان العامري وعمر قال حدثنا محاضر قال جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ولا غروبها فإنها تطلع بقرني الشيطان، وقال محاضر بين قرني الشيطان. حدثنا الجعفي قال حدثنا أبو سامع عن هشام بن عروة بنحوي حدثنا محمد إسماعيل الصائغ ومحمد بن علي بن داود قال حدثنا عفان مسلم حدثنا وهيب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أوهم عمر رضي الله عنه إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى أن يتحرى بالصلاة طلوع الشمس وغروبها. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا وهيب بمثله قال أبو داود وغروبها. حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب بمثله. باب بيان حظر الصلاة كلها وإيجاب تأخيرها كلها إذا بدا حاجب الشمس حتى تبرز، يعني عند طلوع، وإذا غاب حاجب الشمس حتى تغيب. والدليل على أن قضاء الصلاة فائتة من السنن التي يوجبها المرء على نفسه قبل هذه الساعة جائز، وعلى أن قضاء الصلاة المفروضة في هاتين الساعتين وغيرهما جائز. والدليل على إباحة الإشارة في الصلاة في أمر أو نهي. حدثنا الحسن بن عفان العامري قال حدثنا محاضر قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا برز حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تستوي، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب. حدثنا أبو أمية حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زايدة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. حدثنا الصاغاني قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني محمد بن أبي حرملة قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت كان نعم فقالت كان يصليهما قبل العصر، يعني هي سنة الظهر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. نعم. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب حان وحدثنا أبو عبيد الله حدثنا عمي قال حدثنا عمرو عن بكير بن عبد الله عن كريب أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن الأزهر والمسور ابن مخرمة رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا، اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وقل أخبرنا أنك تصليهما وقد بلغنا أن الله أن رسول الله وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. قال ابن عباس رضي الله عنه وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس عنهما، يعني عن هاتين الركعتين. قال كريب فدخلت عليها وبلغتها بما أرسلوني به، قالت سل أم سلمة رضي الله عنها، فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة رضي الله عنها بمثل ما أرسلوني إلى عائشة رضي الله عنها، فقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاها فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبي فقولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله إني سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه، قال ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية التي هي أم سلمة، إن أم سلمة رضي الله عنها اسمها هند بنت أبي أمية ابن المغيرة وهي ابنة عم خالد بن الوليد رضي الله عنهما، فقال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد القيس بإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. حدثنا الصغاني قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا الحجاج الأحول عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرقد عن الصلاة أو يغفل عنها فقال كفارته أن يصليها إذا ذكرها. حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا طلق بن غنام حاون وحدثنا الصغاني قال حدثنا أبو نعيم وأبو الوليد ومسلم قال وحدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، ثم قرأ قتادة أقم الصلاة لذكري. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا حبان قال حدثنا همام بمثله قال ثم سمعت قتادة يقول بعد أقم الصلاة أقم الصلاة لذكري. حدثنا محمد بن إسحاق قال أخبرني سعيد بن عامر عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكري. حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا المثنى القصير قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة فليصلي إذا استيقظ ومن نسي صلاة فليصلي إذا ذكر إن الله عز وجل قال أقم الصلاة لذكري. باب بيان حظر الصلاة في ثلاث ساعات وإيجاب الإمساك عن الصلاة فيها لعلل تكون عندها. حدثنا ابن أبي رجاء قال حدثنا وكيع حان وحدثنا أبو الأزهر قال حدثنا زيد بن حباب حاون حدثنا الصاغاني وعمار بن رجاء وأبو أمية ومحمد بن حيوية قالوا حدثنا أبو نعيم قالوا جميعا حدثنا موسى بن علي يعني بن رباح اللخمي قال سمعت أبي يقول إنه سمع عقبة بن عامر الجهني يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع بعد الفجر الوقت الأول بعد طلوع الشمس إلى الارتفاع من طلوع الشمس إلى أن ترتفع هذا الوقت الأول وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس اللي هو قبيل الزوال الثالث وحين تصفر الشمس للغروب حتى الغروب من اصفرار الشمس إلى وقت الغروب. قال وكيع تصفر وقال بعضهم تضيف. حدثنا موسى بن إسحاق القواس قال حدثنا وكيع بمثله وقال تضيف. حدثنا محمد بن يحيى وأبو أمية قال حدثنا أبو الوليد حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا قال حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار وكان قد أدرك نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال أبو أمامة يا عمرو بن عبسة بأي شيء تدعي أنك ربع الإسلام في حديث ذكره فذكر الحديث. قال تقدم معنا. حدثنا السلمي أحمد بن يوسف قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار عن أبي أمامة قال عكرمة وقد لقي شداد أبا أمامة وواثلة وصاحب أنسا إلى الشام وأثنى عليه فضلا وخيرا عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال عمرو بن عبسة رضي الله عنه قلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله أخبرني عن الصلاة فقال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صلي فالصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار وذكر الحديث. فالأوقات النهي يعني بعضها داخل في بعض. الوقت الأول من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ثم من طلوع الشمس إلى ارتفاعها هذه الوقتين متجاورين ويمكن أن نقول بأنها تصير وقت واحد وهو من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس. إذا ارتفعت الشمس دخل وقت صلاة الضحى وصلاة العيد وصلاة الاستسقاء بعد ارتفاع الشمس بقدر الرمح الذي يعبر عنه في الوقت الحاضر بقرابة العشر دقائق أو الربع ساعة بعد الشروق تحل فيه الصلاة فهو يصبح وقت طويل من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس أو يصير وقتين من بعد الفجر إلى طلوع الشمس ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها هذان الوقتان يشملهما بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس. الوقت الثاني قبيل الزوال إلى الزوال هذا ساعة تستر فيها جهنم هذا الوقت الثالث صار. والوقت الرابع من بعد صلاة العصر إلى اصفرار الشمس ومن اصفرار الشمس إلى غروب الشمس أو يقال من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس فتصبح الأوقات ثلاثة. الأول من بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس، الثاني من قبل الزوال إلى الزوال، الثالث من بعد العصر إلى غروب الشمس. والأشد هو وقت ما بعد اصفرار الشمس إلى غروب الشمس، هذا الوقت يكون فيه النهي فيه أشد. مبتدأ أبواب في المساجد وما فيها من ذلك فضل بعيد الدار من المسجد على القريب في إتيان صلاة الجماعة وبيان فضل الخطى إلى المسجد وثوابه وإيجاب ترك الانتقال للاقتراب من المسجد. حدثنا الكربزاني قال حدثنا مسكين ابن بكير حاول حدثنا الصغاني قال حدثنا ابو النضر حاول حدثنا ابو قلابه قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبه عن الجريري عن ابي نضره قال قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما اردنا ان نبيع دورنا ونتحول قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل الصلاه. قال فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا فلان لرجل من الانصار دياركم فانما تكتب اثاركم. وهذا لفظ أبي النضر. وقال مسكين أردنا أن نبيع دورنا ونشتري قرب المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم دياركم دياركم تكتب آثاركم. وأما عبد الصمد فقال أراد بنو سلمة نعم ليس سلمة لا بالكسر سلمة أن يبيعوا دورهم ويتحولوا قرب المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة أترغبون أن تكتب آثاركم؟ الآثار للخطى. نعم. حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث قال حدثنا محمد ابن المتوكل قال حدثنا المعتمر قال سمعت كهمسا يحدث عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني سلمة دياركم إنما تكتب آثاركم. رواه زكريا بن إسحاق عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه بنحو هذا الحديث. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا توضأ بأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي وعبد الله بن محمد بن شاكر العنبري قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها مشيا فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام في جماعة أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. حدثنا يزيد بن سنان البصري قال حدثنا الصلت بن مسعود قال حدثنا عباد ابن عباد قال حدثنا عباد بن عباد قال أخبرنا عاصم عن أبي عثمان عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت بالمدينة وكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما تفوته. فتوجعت له فقلت يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك الرمضاء ويرفعك من الأرض ويقيك هوام الأرض. قال أما فوالله ما أحب أن بيتي ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. قال فحملت به حملا حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له أو قال فأخبرته قال فدعاه فسأله وذكر مثل ذلك يعني يقول ما أحب إن بيتي قريب من بيت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثل ذلك فذكر أنه يرجو في أثره الأجر يعني يرجو أن الله يكتب له خطواته إلى المسجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت. رواه ابن عيينة عن عاصم حدثنا محمد عبد الملك الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون حاون حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا بكار بن الخصيب حاون حدثنا صالح ابن محمد الرازي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة حاون حدثنا ابن عميرة قال حدثنا عبد الله بن صالح يعني العجلي قال حدثنا عبثر حاون وحدثنا الصاغاني قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير كلهم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب قال كان رجل ما أعلم أحدا من الناس من أهل المدينة ممن يصلي القبلة أبعد منزلا من المسجد منه فكان يحضر الصلوات مع النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له لو اشتريت حمارا فركبته في الرمضاء والظلماء فقال ما أحب أن منزلي يلزق المسجد. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فسأله فقال يا رسول الله كيما يكتب أثري وخطايا ورجوعي إلى أهلي وإقبالي وإدباري أو كما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنطاك الله ذلك كله وأعطاك ما احتسبت أجمع أو كما قال. وهذا لفظ يزيد حديث وحديث بكار بمثله بلا شك. نعم وأنطاك لغة فصيحة. نعم وجاء في حديث آخر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لا مانع لما أنطى الله أو نحو ذلك. فأنطى يعني أعطى لغة فصيحة. حدثنا سعيد بن مسعود المروزي وعباس بن محمد قال حدثنا زكريا بن عدي حاون وحدثنا هلال بن العلاء عن أبيه قال جميعا عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله يقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطوته إحداهما تحط خطيئة والأخرى يرفع بها درجة، ومعنى حديثهم واحد. نعم. والحديث السابق يدل على أن الرجل يحتسب حتى رجوعه إلى بيته، وأن ذلك يكتب بإذن الله كله. باب بيان فضيلة المساجد وثواب بانيها. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا عثمان بن مكثل وأنس بن عياض قال حدثنا قال أخبرنا الحارث بن عبد الرحمن يعني ابن أبي ذباب عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. حدثنا الصاغاني وأبو داود الحراني وعلي بن الحسن الهلالي قالوا أخبرنا قالوا حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي عن محمود بن لبيد قال رضي الله عنه قال: لما أراد عثمان بن عفان رضي الله عنه بناء المسجد فكره الناس ذلك وأحب أن يدعه على هيئته، فقال عثمان رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. عثمان رضي الله عنه وسع المسجد ومع ذلك احتج بهذا الحديث، وفضل الله واسع. حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني البلخي قال حدثنا ابن وهب حاول حدثنا أبو عبيد الله قال حدثنا عمي حاول حدثنا محمد بن حيوية الصاغاني عن أبي سعيد يحيى ابن سليمان الجعفي عن ابن وهب قالوا جميعا قال حدثني عمرو بن الحارث أن بكير بن عبد الله حدثه أن عاصم بن عمر ابن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني يذكر أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قد أكثرتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله من بنى مسجدا. قال بكير: حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة، وحديثهم واحد. باب بيان أول مسجد وضع في الأرض وأول قبلة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يصلي إليها وتحويلها، والدليل على إباحة اتخاذها في جميع المواطن إذا كان طيبا إلا فيما استثنى منها، وعلى إباحة الصلاة في الطريق وفي مرابض الغنم، وعلى أن أي موضع صلي فيه سمي مسجدا. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قال: قلت: وكم بينهما؟ قال: 40 عاما. ثم الأرض لك، فصلي أينما أدركتك الصلاة. حدثنا العطاردي قال حدثنا يونس بن بكير حدثنا الأعمش بإسناده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأرض مسجد وطهور، فأينما أدركتك الصلاة فتيمم وصلي، يعني إذا فقد الماء. حدثنا أبو أمية حدثنا عبيد الله موسى عن شيبان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي قال: كنت أعرض على أبي ويعرض علي، فمر بسجدة فسجد في الطريق، فقلت أعرض يعني إقاعه، فقلت أتسجد في الطريق؟ فقال: سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. حدثنا الصادق مكة قال حدثنا عفان حاول حدثنا إبراهيم المرزوق قال حدثنا حبان قال حدثنا أبو عوان عن الأعمش بمثله حدثنا ابن المنادي حدثنا وهب بن جرير حاول حدثنا أبو قلابة حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن الأعمش بمثل حديث الأول عن محمد بن عبيد إلا أنه قال: فصلي فثم مسجد. حدثنا أبو داود الحراني حدثنا أبو عاصم حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: صلينا نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، ثم حولنا إلى الكعبة. قال يحيى القطان عن سفيان: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الصاغاني قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه: لقد صلينا إلى بيت المقدس بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 شهرا، ثم إن الله علم ما في نفس نبيه صلى الله عليه وسلم أن هواه أن يصلي إلى الكعبة، فقال: قد نرى تقلب وجهك في السماء، إلى قوله شطر المسجد الحرام. حدثنا سعدان بن يزيد قال حدثنا إسحاق الأزرق حدثنا زكريا بن أبي زايد عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فصلى نحو بيت المقدس 16 شهرا، ثم إنه وجه إلى الكعبة، فمر رجل ممن كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم الأنصار فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه إلى الكعبة، قال: فانحرفوا إلى الكعبة. حدثنا أبو أمية وعمار قال حدثنا أبو نعيم حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا، وكان يعجبه أن يكون قبلته نحو البيت، وأنه صلى أو صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق بإسناده نحوه وتم منه، وذكر الآية التي في البقرة: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب أن مالك حدثه حاون حدثنا الربيع حدثنا الشافعي حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. حدثنا عباس بن محمد وأبو أمية قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس في صلاة الصبح في قباء إذ جاءهم رجل فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن، وأمر أن يستقبل الكعبة، ألا فاستقبلوها؟ قال: وكان وجوه الناس إلى الشام فاستداروا بوجوههم إلى الكعبة. وهذا الحديث مما يحتج به في إثبات خبر الواحد. نعم، هذا من أدلة أهل السنة على ثبوت الاحتجاج بخبر الواحد، فهذا رجل واحد أتاهم ومع ذلك استداروا في الصلاة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر حدثني العلاء حاء وحدثنا محمد بن يحيى حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم كلاهما عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم وصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومساجد، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبينما أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها. حدثنا ابن الجنيد حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه بإسناده مثله إلى قوله: فوضعت في يدي. حدثنا يونس بن عبد العلاء قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلى قوله: فوضعت في يدي. حدثنا هلال بن العلاء حدثنا أبي حاون حدثنا أبو أمية حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا هشيم حدثنا سيار أخبرنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي حيث كان، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة زاد هلال، وبعثت إلى الناس عامة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة. قال هشيم: لا أدري بأيتهن بدأ. حدثنا الصاغاني حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة حاون حدثنا بكار بن قتيبة حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبني المسجد. حدثنا الصغاني أخبرنا أبو النضر حدثني شعبة مثله وقال قبل أن يبني المسجد يصلي في مرابض الغنم. حدثنا أبو داود السجزي وإبراهيم الحربي قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سامورة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلي. انتهى المجلد الثالث وفيه كتاب الصلاة، ونقف هنا ونستكمل إن شاء الله بإذن الله في الدروس القادمة.